سنن أبي داود. ننتقل إلى سنن أبي داود. ما زلنا في كتاب الأدب، باب الاستئذان في العورات الثلاث. قال حدثنا ابن الصرح، هو أحمد بن عمرو ابن الصرح القرشي أبو الطاهر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أبو حاتم الرازي قال لا بأس به. أنا سعيد قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا وحاء حول الإسناد، وقال حدثنا ابن الصباح ابن سفيان، ومحمد ابن الصباح ابن سفيان. نعم. أبو زرع قال ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات. قال مقرونا، قال وابن عبده وأحمد بن عبده بن موسى البصري الضب البصري، قال نسائي ثقة، وقال أبو حاتم رازي ثقة. قال أخبرنا سفيان، وسفيان هنا وسفيان بن عيينة الثقة الثبت الأمين، روى له جماعة. قال عن عبيد الله ابن أبي يزيد المكي وهو ثقة، وثقة ابن معين وغيره. قال ابن المديني ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة. عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، عبد الله ابن عباس هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. يقول لم يؤمر بها أكثر الناس، آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك روى عطاء عن ابن عباس يأمر به، فكان موقوفا على ابن عباس. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أثبت الناس في مالك في الموطأ. قال عن عبد العزيز، عبد العزيز هنا هو عبد العزيز، هو عبد العزيز محمد ابن محمد الدارواردي حسن الحديث، وإن كان أخذ أنه كان يقرأ من كتب غيري فيخطئ. قال عن عمرو، هو عمرو بن أبي عمرو بن ميسرة المدني. قال ابن معين ليس بالقوي، وفي الوقت ليس بذاك. قال أبو حاتم لا بأس به، أما أبو زرع فقال ثقة، سبحان الله. وقال النسائي ليس بالقوي، وأحمد قال ليس به بأس. أما ابن حبان فذكر في الثقات وقال يخطئ له أخطاء. عن عكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس لم يثبت ما قيل فيه، أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد، وهي الاستئذان، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. صوت عمري 13، لازم تعمل حاجة. مش هطلع نخش تاني، تكرر النهاردة. السلام عليكم. متهيألي صوت راجع، الحمد لله. مع ابن عباس، أن ابن عباس قال إن الله قال عكرمة أن أهل العراق أتوا إلى ابن عباس وقالوا كيف ترى في هذه الآية يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم. قرأ القانبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترة، وكان الناس ليس لبيوتهم سطور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخيط فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الأمر بالستر، وأن الله حي ستير يحب الحياء والستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر، إذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. وهذه يعني محبوبة إلى الله الستر. ولذلك حتى في مسائل الزنا لما مر الرجل قال لو سترتها بثوبك. ولذلك أنت ترى بأن من أكبر الكبائر التتبع للفطح، وهذا لا يقع من أهل الإيمان بل يقع من أهل النفاق والكفران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعت من يتتبع العورات ليفضحها، نعته بالنفاق في قوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مؤمن أو مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته. في قول الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، وكان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فرعها سمعك. وهذا فيها اعتناء بك، وأيضا فيها إشارة إلى علامة إيمانك. فما سيأتي بعد يا أيها الذين آمنوا فإن فعله دال على إيمانك، فإن فعله دال على إيمانك. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني أن تعلموا من ملكتم من الأرقاء، لو علمتموهم الاستئذان هذه من علامات الإيمان، هذه من علامات الإيمان، لأن فيها الستر عليكم وفيها أيضا الأدب لهم، فيها الستر عليكم وفيها الأدب لكم. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا كما قلنا فيها النداء لأهل الإيمان، كأنه قال وعلامة إيمانكم أن تعلموا فتيانكم أن تعلموهم الاستئذان قبل الدخول. قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم، طبعا في قول ملكة أيمانكم العبيد والأرقاء، قال والذين لم يبلغوا الحلم هم الأحرار لكن دون البلوغ، هم الأحرار دون البلوغ. أيضا هؤلاء يستأذنون، هؤلاء يستأذنون ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، وسمى الأوقات الثلاثة عورات ثلاثة، سماها عورات ثلاثة. وكان الظاهر في ذلك كما قال ابن عباس شارحا بأن الأصل والوجوب في الاستئذان بأن البيوت لم تكن لها سطور، لم يكن لها سطور بما يمكن يعني أن يستر من بالداخل عن أعين المارة أو أعين الذين داخل الدار أو داخل البيت، فلم يكن لهم سطور، لم يفتح عليهم حتى فتح الله عليهم وكانت السطور، لم يكن لهم سطور. فكانت المسألة يشين المرء أن يدخل الفتى أو الفتاة، يدخل العبد أو الأمة فيرد الرجل على أهله، أو الصغير فيرد الرجل على أهله وإن لم يكن يعني عاقلا. فهذه شديدة، لذلك أن الله تعالى أمرهم بالاستئذان، لم يكن يأمر بالاستئذان، فما كانوا يدخلون إلا بعد الإذن. هو يقول الآن هل هي نسخت؟ لا، ما نسخت، هي ما نسخت. هو قال هنا لم أرى أحد يعمل بعد ذلك، لما؟ بعدما وسع الله عليهم وآتى لهم واشتروا السطور وستروا الحجرات، فكان الأمر على أن الاستئذان حتى لا يدخل في أمر أو يدخل في حالة يعني فيها ما فيها من الضرر الذي يقع على الرجل أو على الصغير عندما يدخل. فلما كانت السطور فلا يستطيع الدخول إلا بعد أن يقول أنا أو يدق الباب أو يستأذن، فلن يستطيع الدخول في هذا المحل إلا بعد استئذان. والسطور طالما جاءت فقالوا إذن لم يعمل بها في مسألة الاستئذان، لأن السطور منعت من الدخول، السطور منعت من الدخول. هذه من الأداب، هذه من أبواب الأداب ومن علامات الإيمان كما قلت، هو الاستئذان من الأرقاء حتى لا تقع أبصارهم على شيء يضر بالسيد، وأيضا قد يكون فيه ما فيه وراءه ما وراءه، أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم لو نظروا إلى مثل هذا فإنه يبقى معهم إلى بعد البلوغ في أذهانهم ويكون الأمر فيه ما فيه عليهم. فكان من علامات الإيمان تأديب هؤلاء. والأمر الثاني أيضا إظهار نعمة الله على السادة بأن الله تعالى أمرهم بما يستر، لأن الله جل في علاه أمرهم بما، وهذه نعمة من النعائم التي تستوجب الشكر، نعمة من النعائم التي تستوجب الشكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعمة من حي هلا وسهلا، نعمة من النعائم التي تستوجب الشكر. فهنا ولذلك جعلها علامة من علامات الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وهنا اللملم الأمر وفيها الوجوب إلا ما يكون السطور، فلما كانت السطور كما قلنا كان في ذلك مبالغة الستر، فكان الاستئذان لعلة، انتفت فانتفى فانتفى الحكم. وهذا كما قلنا من تمام الآداب. من الفوائد أعظم الناس قربة إلى الله جل في علاه العلماء. من وين هذه؟ من أين هذه الفائدة؟ الرجوع لابن عباس ممتاز، سؤال ابن عباس وكان أعلم الناس بها ممتاز. بس أنا قلت العلماء هما أقرب الناس إلى الله، أعبد الناس يعني. الإجابة جيدة وقلت مشاركتك جدا يا نعيم أبو شمس نعيم، ما أدري ما هذا، هل رجعت لدائرة البرج الفرجال والمنقلة مع الهندسة أم ماذا؟ ما الذي جعلك تقل في المشاركة؟ العلماء ما أقرب الناس إلى الله بأن ابن عباس علم المسألة وعلم ما فيها فعلم الجارية فتقرب إلى الله بذلك، وكانت علامة الإيمان بما فعل. قال يقولون لم يؤمر بها أكثر الناس، ثم بين أن هذا خلاف الحق، والعالم يظهر عند الخلاف وأيضا عند التطبيق. فقال وإني لا آمر جاريتي هذه تستأذن علي. سؤال العالم في المشكلات، سؤال العالم في المشكلات، وهذا رجوع له كما بينا، ويؤخذ من أنهم رحلوا أهل العراق فقالوا لابن عباس ما ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد، استشكلوا كيف يكون الأمر وكيف العمل به إلا أن يكون النسخ، فبين لهم أنه ليس النسخ ولكن كان الناس يعني لا سطورة للحجرات عندهم، فلذلك أمروا بأن يعلموا الأرقاء والصغار الاستئذان حتى لا يقع على شيء يؤذي. فبين لهم فلما كفاهم الله وكانت السطور يعني استغنوا عن التعليم في هذا الباب. ولذلك الأمة يعلم بعضها بعضا، لكن في المشكلات لا يرجع فيها إلا للعالم. الفائدة الثالثة نسبة النعمة لباريها، وهذه من قمة التوحيد، نسبة النعمة لباريها. من أين هذه؟ ذكر فضل الله عليه في الاستئذان ممتاز، وأيضا في مسألة الستور قال فجاءهم الله بالستور والخير، فجاءهم الله بالستور والخير. طيب الحمد لله. السلف يقول فضلا الدعاء بالخبر عن لا أليس فيه عمل العقل في باب الأسماء، هو باب التوقيف، باب التوقيف. نعم فيه نوع أعمال العقل، والحق بأننا في مسائل التوقيف لا نقول بعدم إعمال العقل للفهم في هذا الباب، لا سيما وأننا وجدنا ذلك عن كثير من علمائنا، ابن يعني كما قلت الإمام أحمد نفسه فعل ذلك، الشافعي فعل ذلك، لا أرقى من ذلك ابن مسعود فعل ذلك عندما طاف بالصفا والمروة، قال وكان عند الميل الأخضر يسرع ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. وهذه ليست أسماء من أسماء الله الذي في علاه، وهذه أخبار عن الله وتوسل بها الإمام ابن مسعود. سألت الرد على المعتزلة. نعم هم المعتزلة لا يثبتون العقائد بحديث الآحاد، وعذاب القبر وسؤال القبر هذا ثابت بحديث الآحاد، وأيضا الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر، والكلام على النار والأهم جدا الجنة والنار، أنهما ينفيان أن يكون مخلوقتين في هذا الأوان. هذا اسمه الجدل الفكري الذي يبعد عن الآثار. أنا أرحتك يا سلفي حتى تكون على الجادة، قلت لك المسألة هنا توجيه بالتعليل لتفهم وتعقل المسألة، لكن قلت لك عندنا السلف فعلوا ذلك ابن مسعود وهو صحابي جليل، وقوله وفعله حجة، وهو أعلم الناس بالاعتقاد وبما يكون لله ويكون أليق بمجاله وبحده ومكانه، وهو الذي كان كما قلت يتوسل بخبر يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، وكان أحمد يقول يا غياث المستغيثين ويدعو بذلك. وهذا نوع توسل بأفعال الله، فهو يخبر عن الله تعالى بفعاله، فكان الأمر ليس تحسينا وتقبيحا كما أخطأت أنت بما وصفت الآن. فلذلك أنا أرحتك ابتداء في الإجابة وأحدتك على السلف على ما فعل من الآثار الثابتة عن ابن مسعود وعن غيره، فالمسألة لا تدخل في باب التحسين والتقبيح هنا. احنا الآن نفهم ما فهمه السلف ونفعل ما فعله السلف على ضوء الكتاب والسنة في هذا الباب، فيكون الأمر أيضا لم يذهب عن التوقيف، وإلا فنحن نستطيع أن نتوسل لله بفعاله. لا ممتاز، المناقشة هذه تأتي بالفائدة. إذا قلنا هذا اجتهاده فماذا نفعل فيما نقل عن أحمد وعن الشافعي وعن غير من الأئمة من خيار التابعين الذين لهم المذاهب المتبعة؟ أنا أقول أيضا وهذا اجتهاده، وإذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، ففين أين نهر الله الذي منع أن يكون هذا الدعاء به؟ لا سيما وأنه قد يستقى من ذلك بعض الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله وأتكلني لنفسي طرفة عين في هذا الباب. فإذا هو أيضا فيها على نفس النسق بالتوسل بفعال الله جل في علاه، والباب الواسع في التوسل، التوسل هو التوسل، لما قلنا التوسل بالذات المقدسة، التوسل بالأسماء الحسنى، التوسل بالصفات، صفات الله جل في علاه، التوسل بفعال الله جل في علاه. قلنا بصحة التوسل بفعال العباد بالإيمان بسرعة الطيبات، فإن كان جاز التوسل فلأن يجوز التوسل بالخبر عن الله جل في علاه في موافقة الصفات الكمال، كان من باب أولى في هذا الباب. أنا أريد هذا بقى سلفي، ائتني بما قلت أنت الآن، ائتني بالسلف الذين قالوا بالمنع من هذا، ائتني بهم ويكون المجال رحبا هنا فسيحا. نعم أنتظر أن تأتيني بهم. أستاذ منصور يقول توجد مجموعة خرافات وسحر، هل من دخل عندهم كمان مجموعات فيها خرافات وسحر من دخل أتى كهنا؟ نعم، لو طرق بابهم يبقى أتى كهنا، لو عمل بالزر هكذا فدخل عليهم يكون قد أتى كهنا، لكن ليحسن النية لو دخل أنه أتى ليبطل سحرهم، ليبين زيفهم، لينكر عليهم. نعم.